أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأيضا علاقة العلية في مجال العلة المانحة للوجود التي تنتزع من ذات المعلول، ويكون وجود المعلول فيها عين الإضافة الإشراقية لا بد من إثباتها فيما وراء عالم النفس بالبرهان. كان الكلام في أنه ما هو السبيل لمعرفة علاقات العلية والمعلولية، إما بين العلة المانحة للوجود ومعلولها، وإما بين العلل المادية. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة، نحن ننتزع مفهوم العلة ومفهوم المعلول من مصداق حضوري، من مصداق معلوم لنا بالعلم الحضوري، وهذا مما لا إشكال فيه، وضربنا مثال لذلك وهي النفس وأفعال النفس بلا واسطة. قلنا بأن هذا خير مصداق لعلاقة العلية والمعلولية، ولكنه من الواضح أنه ليس هذا هو المصداق الوحيد لعلاقة العلية والمعلولية، بل توجد عندنا مصادق أخرى لهذه العلاقة القائمة بين العلة والمعلول. ومن الواضح أن جميع هذه المصادق ليست معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، بل في الأعم الأغلب هذه المصادق معلومة للإنسان بالعلم الحصولي. ومن هنا لكي نثبت علاقة العلية والمعلولية بين هذه المصادق التي هي غير معلومة بالعلم الحضوري وإنما معلومة بالعلم الحصولي، نحتاج إلى دليل وإلى برهان. نعم، العلاقة القائمة بين النفس وأفعال النفس هذه معلومة بالعلم الحضوري، فلا نحتاج إلى دليل وبرهان لإثبات أن النفس هي العلة وأن أفعال الناس هي المعلول. ولكن من أين نثبت أن النفس معلول وعلتها شيء خارج عنها وراءها؟ ولا إشكال ولا شبهة أن النفس أيضا من عالم الممكنات، ممكن الوجود، لا أنه واجب الوجود، وإذا كان ممكن الوجود فيحتاج إلى علة. وعلم الإنسان بأن النفس لها علة هذا ليس علما حضوريا وإنما هو علم حصولي، ومن هنا نحتاج إلى دليل وبرهان. مثلا في الأمور المادية هناك علاقات العلية، مثلا كيف نشخص أولا أن هناك علاقات علية بين الأمور المادية؟ وإذا علمنا أن الأمور المادية بينها علاقة العلية، ولكن أيهما معلول، أي منها معلول وأي منها علة، هذا أيضا لا يمكن إثباته إلا بالعلم الفصولي. ومن هنا الطرق لإثبات معرفة علاقة العلية والمعلولية يتم بطرق ثلاث. الطريق الأول عن طريق العلم الحضوري، نحن نستطيع أن نتعرف على مصداق من مصادق هذه العلية عن طريق العلم الحضوري، وهي العلاقة القائمة بين النفس وبين أفعال النفس بلا واسطة. الطريق الثاني لإثبات علاقة العلية بين شيئين هو عن طريق البرهان العقلي، فإن البرهان العقلي يثبت لنا أن هذا الموجود معلول وأن علته المانحة لوجوده، يعني الفاعل الإلهي هو كذا موجود. إذن الطريق الثاني هو البرهان الفلسفي لإثبات علاقة العلية والمعلولية بين الأشياء. الطريق الثالث هو ما يستعان بالطريق التجريبي لإثبات علاقة العلية بين ماذا؟ بين الأمور المادية. فإن قلت كيف تقولون أننا نستعين بالتجربة لإثبات هذه العلاقة؟ إن شاء الله سيأتي بيانه. نحن لا نريد أن نثبت هذه العلاقة بواسطة التجربة، لا نريد أن نستكشف بواسطة التجربة بعض ظواهر تلك العلاقة ثم نجعلها مقدمة، وهذه المقدمة صغرى وكبرى نستفيدها من البرهان العقلي، فنستنتج نتيجة من أن هناك علاقة علية بين الأمور المادية. فلهذا قال: وأيضا علاقة العلية في مجال العلة المانحة للوجود، لا في مجال العلل الإعدادية، في مجال العلة الحقيقية التي تعطي وجود المعلول وتمنح وجود المعلول. وأيضا علاقة العلية، أي مرادنا من العلية أي علية؟ العلية التي تعطي الوجود وتمنح الوجود. هذه العلاقة التي تنتزع من ذات المعلول، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس من أن هذه العلاقة ليست شيئا وراء العلة والمعلول، بل هي تنتزع من حقيقة ارتباط المعلول بالعلة، نسميها علاقة العلية أو الإضافة الإشراقية. فعلاقة العلية ليست شيئا وراء العلة ووراء المعلول، وليس كما يقول اليوم وأتباع اليوم من أنها أمر ذهني لا واقع خارجية له، التي تنتزع من ذات المعلول، ويكون وجود المعلول فيها أي في هذه العلاقة عين الإضافة الإشراقية للإضافة المقولية. هذه العلاقة لا بد من إثباتها، يعني تحتاج إلى دليل. أين تحتاج إلى دليل؟ إذا كانت هذه العلاقة من الأمور المعلومة بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري. إذا كان المصداق معلوما بالعلم الحضوري فلا يحتاج إلى إثبات ووسط وبرهان، أما إذا كان معلوما بالعلم الحصولي فيحتاج إلى دليل وبرهان. فلهذا يقول: لا بد من إثبات هذه العلاقة، لا بد من إثباتها، ولكن فيما وراء عالم النفس، لأن ما يعلم بالنفس ما يعلم بالعلم الحضوري فلا يحتاج إلى برهان وإلى دليل. فيما وراء النفس، يعني هل النفس نفسها تحتاج إلى علة أو لا تحتاج؟ البرهان يقول أنها تحتاج، والبرهان يعين أن علتها ما هي. فيما وراء عالم النفس هذا يحتاج الإثبات إلى برهان، أي يوجد هذا السؤال، وهو: من أين لكم أن تحكموا بأن وجود النفس رابط وغير مستقل بالنسبة إلى موجود آخر؟ نحن علمنا بالعلم الحضوري أن أفعال النفس رابطة وغير مستقلة بالنسبة إلى وجود النفس، أما النفس هي أيضا غير مستقلة ورابطة ومحتاجة ومتعلقة بموجود آخر وراءها، هذا ليس معلوم لنا بالعلم الحضوري، فيحتاج إلى دليل لإثبات أن النفس أيضا رابط محتاج متعلق بغيره. ومن أين لكم، بل سؤال نوسعه أكثر، نقول: من أين لكم أن تثبتوا لنا أن عالم المادة عالم متعلق، عالم رابط، محتاج، فقير إلى موجود وراء هذا العالم؟ هذه ليست من الأمور المعلومة للإنسان بالعلم الحضوري، وإنما هي من الأمور المعلومة بالعلم الحصولي، فتحتاج إلى دليل وبرهان لإثباتها. ومن أين لكم اليقين بأن وجود العالم، يعني عالم المادة، بأن وجود العالم بأكمله قد جاء من موجود آخر وليس هو مستقلا ولا قائما بذاته؟ ويتكرر هذا السؤال بالنسبة للعلاقات المادية، أو للعلل الإعدادية. لا إشكال ولا شبهة. إلى هنا كان بحثنا أين؟ في العلل الحقيقية المانحة لوجود المعلول، ولكنه نحن نريد أن نثبت في هذا البحث أن هناك علل أن الأمور المادية أيضا بينها علاقة العلية والمعلولية، هذا أولا. وثانيا نريد أن نعرف مشخصات العلة والمعلول فيها حتى نميز أن هذا علة وأن هذا معلول. لا يكفي أن نعرف أن الأمور المادية بينها علاقة العلية والمعلولية. السؤال الثاني الذي يطرح أنه خب عرفنا أن الأمور المادية ماذا بينها علاقة العلية والمعلولة، لكن أي منها علة وأي منها معلول حتى نستطيع أن نركب أحكام العلة وأحكام المعلول؟ هذا يحتاج إلى جواب آخر. فلهذا قال ويتكرر هذا السؤال، يعني نفس السؤال الذي طرحناه بالنسبة إلى العلة المانحة للوجود يتكرر بالنسبة إلى العلة الإعدادية التي توجد بين الأمور المادية. ويتكرر هذا السؤال بالنسبة للعلاقات الإعدادية. أولا، كيف تثبتون أن علاقات العلية والمعلولية السببية والمسببية تسود الموجودات المادية؟ يعني من أين تقولون أن الأمور المادية أيضا قانون العلة والمعلول حاكم فيها؟ هذا من أين تثبتون؟ وإذا أثبتتم يأتي السؤال الثاني، وثانيا من أي طريق يمكن إثبات تعلق ظاهرة مادية بأخرى بنحو تكون هذه الظاهرة معلولة وتلك الظاهرة إلا؟ ما هي خصائص العلة والمعلول المادي؟ بالالتفات إلى أن العلة المانحة للوجود لا يمكن الحصول عليها بين الماديات، وهذا واضح لأن الإخوة تذكرون قلنا أن العلة التي تمنح الوجود هل هي أمر مادي أو أنها أمر مجرد؟ قلنا بأن العلة التي تمنح الوجود أي تخرج الشيء من العدم إلى الوجود هذه لا يمكن أن تكون أمرا ماديا، وإنما لا بد أن يكون أمرا مجردا. الأمر المادي له قابلية على تغيير الجسم، تغيير أعراض الجسم، أما إيجاد الجسم من العدم هذا غير ممكن له. بخلافه في العلة المانحة للوجود التي هي مجردة فإنها تستطيع أن تخرج الشيء من العدم إلى الوجود. إذن في العلل المانحة للوجود التي تعطي الوجود هذه ماذا؟ ليست مادية وإنما هي ماذا؟ مجردة. إذا كانت مجردة إذن لا يمكن، المفروض أنها غير معلومة بالعلم الحضوري وإنما معلومة بالعلم الفصولي. إذا لا يوجد لنا طريق لإثبات مثل هذه العلل إلا بالبرهان. لماذا؟ لأنها غير معلومة بالعلم الحضوري حتى لا تحتاج إلى دليل وبرهان، وغير مادية فلا يمكن إثباتها بالتجربة، فينحصر إثباتها ماذا؟ بالدليل العقلي وبالبرهان العقلي. فلهذا قال بالالتفات إلى أن العلة المانحة للوجود لا يمكن الحصول عليها بين الماديات لما تقدم، فإن معرفة مثل هذه العلة التي تمنح الوجود ومثل هذه العلاقة للعلية خارج نطاق العلم الحضوري، لأنه إذا كان علم الحضوري لا يحتاج إلى دليل، خارج نطاق العلم الحضوري لا تتيسر تلك المعرفة إلا بالأسلوب التعقلي. الإخوة بعد يتذكرون نحن فرقنا جيدا بين الأسلوب التعقلي وبين الأسلوب التجريبي في الجزء الأول من هذا الكتاب. لا طريق لنا لإثبات مثل هذه العلة ومثل هذه العلاقة إلا عن طريق الأسلوب التعقلي. وأما الأسلوب التجريبي فلا مجال له هنا. لماذا؟ لأن الأسلوب التجريبي إنما مجال بحثه في الأمور المادية، والمفروض أن العلة المانحة للوجود من الموجودات المجردة. وأما الأسلوب التجريبي فإنه لا سبيل له إلى ما وراء الطبيعة، أي لا يمكن معرفة العلة المانحة للوجود بواسطة أجهزة المختبرات وتغيير الظروف والسيطرة على المتغيرات كما يحدث في المختبرات الفيزيائية أو الكيميائية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من غير الممكن، نحن في المختبرات ماذا نفعل؟ نضيف مادة لنرى الأثر، ثم نحذف مادة لنرى الأثر الذي يوجده ذلك الحادث أو توجده تلك الإضافة. وهل يمكن في المجردات أن نجعل المجرد موجود تارة ومحذوف أخرى حتى نرى الأثر الذي يترتب على وجود المجرد وعلى عدم المجرد؟ فلهذا قال وبالإضافة إلى ذلك فإنه من غير الممكن رفع ونفي المجردات حتى يعرف تأثيرها بواسطة رفعها ووضعها وتغيير ظروفها كما يمكن ذلك في الأمور المادية. إذن الطريق الوحيد لإثبات الخواص العقلية لمثل هذه العلة والمعلول هو طريق البرهان العقلي الخالص، وبواسطتها يتم تعيين مصادق كل من العلة والمعلول. إذا هنا انتهينا من الطريق الثاني. الطريق الأول هو العلم الحضوري، الطريق الثاني إثبات هذه العلاقة ومصادق هذه العلاقة بواسطة الأسلوب التعقلي والأسلوب البرهاني، الطريق الثالث وهذا بخلاف العلل المادي علل والمعلولات المادية التي يمكن معرفتها إلى حد ما. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن التجربة لا تثبت لنا إلا التقارن أو التعاقب، وعلاقة العلية أعم من التقارن، أو علاقة العلية أخف من التقارن أو التعاقب. ليس كل تقارن أو تعاقب فهو بينهما علاقة علية، وإنما علاقة العلية هي التقارن أو التعاقب مع إضافة شيء آخر كما بينا. فلهذا عبر أنه إلى حد ما، وهذا بخلاف العلل والمعلولات المادية التي يمكن معرفتها إلى حد ما بالأسلوب التجريبي. والحاصل أنه يوجد ثلاث طرق لمعرفة علاقة العلية بشكل عام. الطريق الأول هو العلم الحضوري، وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان لإثبات هذه العلاقة ومصادق هذه العلاقة. في مورد ما يوجد في مجال النفس والظواهر النفسية. والثاني هو البرهان العقلي المحض في مورد العلل التي هي مما وراء الطبيعة. والأسلوب الثالث هو ماذا؟ هو أيضا البرهان العقلي، ولكنه نستفيد من مقدمات تجريبية. إذن الكبرى عقلية، ولكن صغراها من أين نأخذها؟ نأخذها من العلوم التجريبية. فليست العلوم التجريبية هي التي تثبت لنا علاقة العلية، وإنما البرهان العقلي يثبت لنا علاقة العلية. ولكن هذا البرهان، هذه الكبرى صغراها من أين نأخذها؟ نأخذها من العلوم التجريبية. يعني مثلا العلوم الطبيعية تثبت لنا أن العالم متغير، ولكن الكبرى وكل متغير حادث، بعد هذه قاعدة عقلية، قاعدة فلسفية. نعم العالم متغير متحرك يخرج من القوة إلى الفعل، هذه تثبت مصادقها العلوم الطبيعية. والثالث البرهان العقلي المبني على مقدمات تجريبية في مورد العلل والمعلولات المادية. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه ما هي الطرق لإثبات هذه العلاقة، سواء في العلة المانحة للوجود أو في العلل المادية. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه بناء على ما ذكرتموه أنتم إلى الآن لم تبينوا لنا مشخصات العلة ومشخصات المعلول ما هي. يعني هذه المشخصات لم تعطوا بأيدينا المعيار الذي على أساسه نقول هذا الموجود علة وهذا الموجود معلولون، هذا الموجود المادي علة، هذه الظاهرة المادية علة، وتلك الظاهرة المادية معلولون. يقول المصنف نحن لم نجد في كلمات الفلاسفة من أشار إلى هذا البحث، ولكن الذي وجدناه في كلماتهم أنهم ميزوا العلة عن المعلول بمشخصة بمعيار، قالوا كل ما له ماهية فهو معلول، وكل ما لا ماهية له فهو ليس بمعلول وإنما هو واجب وجود. إذن الموجود الذي له ماهية فهو ماذا؟ معلول. وأما الموجود الذي لا ماهية له فهو ليس بمعلول بل هو العلة الأولى. يقول المصنف أن هذا الكلام أولا ينسجم مع أصالة الماهية، لأن هذا الكلام يبين لنا أن المعيار في المعلولية وعدم المعلولية هي الماهية، مع أنه بناء على أصالة الوجود الماهية أمر اعتباري ينتزع من حد الوجود الخارجي. إذن هذا الكلام إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية وليس منسجما مع مباني أصالة الوجود، هذا أولا. وثانيا أن هذا المعيار فقط يفرق لنا بين العلة الأولى ومعلولها، أما هذه المعلولات أيضا بينها علاقة العلية والمعلولية بعد هذا المعيار لا يبينه لنا، لأن كل الممكنات لها ماهية، ومن الواضح أن الممكنات بعضها علة وبعضها ماذا؟ بعضها معلول، بعضها محتاج إلى البعض الآخر، بعضها متوقف في الوجود على البعض الآخر، إذن وجميعها لها ماهية. إذن هذا المعيار ليس كافيا لتشخيص العلة عن المعلول مطلقا، وإن كان يكفي لتشخيص العلة الأولى عن الممكنات، يعني الواجب عن الممكن. مشخصات العلة والمعلول. لم يطرح الفلاسفة السابقون بحثا مستقلا حول كيفية معرفة العلة والمعلول، والشيء الوحيد الذي استفدناه من كلامهم هو أن العلة الأولى، علة العلل هو الواجب سبحانه وتعالى، أو العلة التي هي غير معلولة هذه ليس لها ماهية، يعني ليس لها حد، وذلك على العكس من سائر الموجودات فإن لها ماهية، يعني لها حد وجودي، وهذا ما ذكرناه أن كل ممكن زوج ترتيبي مرتب من ماهية ووجود. ولما كانت الماهية بذاتها لا تقتضي النسبة إلى الوجود ولا إلى العدم، هذه العبارة في الترجمة لعلها فيها مقدار من التسامح، عندما راجعنا الأصل وجدنا أن العبارة لابد تترجم بهذا الشكل. ولما كانت الماهية لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم فهي كذا وكذا، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، مو أنه لا اقتضاء لا تقتضي النسبة إلى الوجود والعدم. التعبير في تعبير الأصل، يعني أصل الكتاب، التعبير بالنسبة مو النسبة، ولكن هنا ترجمت النسبة، هي بالنسبة، لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم، يعني ماذا؟ يعني الماهية بذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، مو لا تقتضي النسبة. الماهية من الواضح أنها لا تقتضي النسبة لا إلى الوجود ولا إلى العدم ولا إلى أي شيء آخر، هي في ذاتها لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم. ولما كانت الماهية بذاتها لا تقتضي النسبة، بينا أي لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود ولا إلى العدم، إذن فهي ماذا؟ فهي بالطابع ستكون بحاجة إلى علة تخرجها من حد التساوي. وبعبارة أخرى كل موجود له ماهية وينتزع من ذلك الموجود مفهوم ماهوي فهو ممكن وجود، وهذا الذي عبرنا عنه أن الماهية لازمها الذي لا ينفك عنها هو الإنسان، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم فتحتاج إلى علة مخرجة. إذن المعيار الذي صار بأيدينا ماذا؟ أن الموجود الذي له ماهية يحتاج إلى علة، والموجود الذي لا ماهية له لا يحتاج إلى علة. ولكن هذا البيان علاوة على كونه متناسبا مع أصالة الماهية، لأنه يجعل الميزان في الاحتياج وعدم الاحتياج الماهية، فكأن الماهية أمر حقيقي أصيل هو المعيار في الاحتياج إلى الماهية وعدم في الاحتياج إلى العلة وعدم الاحتياج إلى العلة. وقد تبين أن الماهية أمر اعتباري، ولكن هذا البيان على وعلى كونه متناسبا مع أصالة الماهية فإنه لا يحل لنا عقدة، يعني لا يحل لنا الإشكال بشكل كامل، لأنه لا يستطيع لنا أن يثبت لنا معلولية جميع لأنه يستطيع أن يثبت لنا معلولية جميع الممكنات فحسب. أما هل أن الممكنات فيما بينها توجد علاقة العلية والمعلولية، وإذا وجدت كيف نشخص العلة عن المعلول؟ بعد هذا البيان لا يبينه، ويعجز عن تقديم معيار لتشخيص علية بعضها أي بعض الممكنات بالنسبة للبعض الآخر. وأما بحسب الأسس والمباني التي والأصول التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، نحن يوجد عندنا معيار واضح لتشخيص العلة عن المعلول مطلقا، لا فقط بين الواجب والممكن بل بين الممكنات أنفسها أيضا، وذلك ببيان هذه الأصول الثلاثة. أولا أن الأصالة مع الوجود دون الماهية. ثانيا أن المعلول رابط بالنسبة إلى علته، يعني ماذا؟ يعني أضعف وجود من علته، وعلته أقوى وجود من المعلول. وبعبارة أوضح، المعلول رابط والعلة مستقلة. فإذا وجدنا بين موجودين هذه الحيثية موجودة، أحدهما رابط والآخر مستقل، أحدهما أضعف وجودا والآخر أقوى وجودا من حيث المرتبة الوجودية، فالأضعف وجود هو العلة معلول والأقوى وجود هو العلة. فلا فرق بين أن يكون هذا الأضعف والأقوى في الممكنات أو بين الممكن والواجب. قال: وأما حسب الأسس التي أثبتها صدر المتألهين فإنه يمكن الظفر بمعيار أوضح لمعرفة العلة الموجدة. إذن الآن بحثنا أين؟ بحثنا في مشخصات العلة المانحة للوجود ومعلولها. أما مشخصات العلة المادية ومعلولها هذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. قال: بأنه يمكن الظفر بمعيار أوضح لمعرفة العلة الموجدة ومعلولها، وتلك الأسس هي: أولا عبارة عن أصالة الوجود، وهذا ما أثبتناه في الجزء الأول، وثانيا وكون المعلول رابطا بالنسبة إلى علته المفيضة للوجود، وهذا ما أثبتناه في أوائل الجزء الثاني، وثالثا وكون الوجود ذا مراتب تشكيكية، وهذا ما أثبتناه في الدرس الأخير أو قبل الأخير من الجزء الأول، من أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية، كل مرتبة أعلى مقومة للمرتبة الأدنى، وكل مرتبة أدنى متقومة بمرتبة أعلى، وهكذا يتسلسل الأمر، هذه الحلقات بعضها مترابطة بالبعض إلى أن نصل إلى تلك الحلقة التي غير متقومة بموجود فوقها، بل هي مقومة للجميع وليست متقومة بشيء، وهذا هو الواجب سبحانه وتعالى، وهو الغني المطلق. قال: وكون الوجود ذا مراتب تشكيكية، هذه هي الأصول الثلاثة. وحسب هذه الأسس الثلاثة التي تم إثبات كل منها في محله، يستنتج أن كل معلول، لا فرق أن معلول بالنسبة إلى الواجب أو معلول بالنسبة إلى ممكن آخر هو أقوى وجودا منه، أن كل معلول يعتبر مرتبة ضعيفة من علته الموجدة له، وهذه العلة بدورها مرتبة ضعيفة مرتبة ضعيفة من موجود أكمل وعلتها الموجدة لهذا المعلول، وهكذا نتصاعد حتى نصل إلى موجود ليس فيه أي لون من ألوان الضعف والقصور والنقص، وإلا لو كان فيه ضعف وقصور إذن ماذا؟ كان له ماهية، وإذا كان له ماهية صار ممكنا، فيحتاج إلى علة تخرجه من الإمكان، من التساوي إلى الوجود. إذا لابد أن نفرض أن العلة الأولى بعد لا حد لها، لا نقص فيها، لا ضعف فيها، لا قصور فيها، وإلا لو كان فيها أي ضعف أو قصور فيكون لها ماهية، وإذا كانت كان له ماهية فيكون ممكنا، وإذا كان ممكن فيحتاج إلى علة مخرجة. ولهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: ليس لصفته حد محدود، لأن الصفات عين الذات، ليس لصفته حد محدود، لأنه الصفة عين الذات، الصفات الذاتية عين الذات، فإذا كانت محدودة فالذات أيضا يلزم أن تكون محدودة. قال: نصل إلى موجود ليس فيه أي لون من ألوان الضعف والقصور والنقص والمحدودية، وهو كامل بشكل لا نهائي، يعني غير متناهي، وإلا لو كان محلولا كان متناهيا، فهذا لن يكون معلولا لشيء إطلاقا. إذن ميزة المعلولية هي ماذا؟ هي ضعف مرتبة الوجود بالنسبة إلى موجود آخر، فذلك الموجود الآخر إما هو الواجب وإما ماذا؟ وإما ممكن آخر، لا فرق في ذلك. إذن ميزة المعلولية هي ضعف مرتبة الوجود بالنسبة لموجود آخر، وفي المقابل تصبح ميزة العلية ماذا؟ هذا معيار لتشخيص المعلول. المعيار لتشخيص العلة ماذا؟ فقد اتضح أن المعيار لتشخيص العلة هو قوة الوجود، إذا كان أقوى وجودا فهو علة، والأضعف وجود هو المعلول. وفي المقابل تصبح ميزة العلية هي قوة وشدة مرتبة الوجود بالنسبة للمعلول، كما أن ميزة العلة المطلقة هي الشدة اللانهائية والكمال المطلق اللامتناهي. ونحن وإن كنا إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ المعيار الصحيح لتمييز العلة عن المعلول، ولكن أين؟ في العلل المانحة للوجود، في العلل المفيضة للوجود. بعد أن عرفنا ذلك بواسطة هذا المقياس وبواسطة البرهان العقلي نستطيع أن نميز بعض العلل وبعض المعلولات وبعضها لا نستطيع أن نميزها، ولكنه الضابط بأيدينا، نحن أي مكان أردنا أن نشخص العلة عن المعلول نستطيع بواسطة هذا الضابط وهذا المعيار أن نشخص ذلك. أما أننا استطعنا أن نشخص كل علة في الواقع الخارجي وكل معلول في الواقع الخارجي فليس كذلك. قال: ونحن وإن كنا لا نستطيع معرفة كل فرد من أفراد العلل الموجدة ومعلولاتها، لا نستطيع أن نتعرف على كل المصادر لأن علم الإنسان محدود، إلا أننا نستطيع أن نفهم هذا الضابط الكلي، أن كل علة موجدة فهي أكمل من معمولها، وهذا معنى قولهم أن العلة أكمل وأقوى وجودا من معلولها. وهذا أين هذا الكلام؟ في العلل المانح للوجود. فلهذا إذا تذكرون المصنف في أول الكتاب قال: لا بد أن نقسم نبين أقسام العلة والمعلول حتى عندما نبين الأحكام لا يقع الخلاف. هذا حكم العلة المانحة للوجود، أنها أقوى وجودا من معلولها وأكمل وجودا من معلولها. ونحن وإن كنا لا نستطيع معرفة كل فرد من أفراد العلل، طبعا لماذا نقول هذا؟ لأنه إن شاء الله في بحوث لاحقة سيتبين. نحن نقول أن الوجود المادي علة ماذا؟ علة بالصورة الإدراكية، وهذا تقدم بحثه فيما سبق. قلنا أن سبب وجود هذه الصور الإدراكية أين؟ سببها العلة المادية. سيأتي بعد ذلك أن الوجود المجرد أقوى من الوجود المادي، والصورة العلمية مجردة، وهذا أمر مادي، فكيف يمكن أن يكون الأمر المادي علة لأمر مجرد؟ هل يمكن أن يكون الأقوى وجودا معلولا للأضعف وجودا؟ من هنا نستكشف أن هذه المادة الخارجية ليست علة حقيقية وإنما علة معدة، وإلا لو كانت علة حقيقية كان ينبغي أن تكون ماذا؟ ينبغي أن تكون أقوى وجودا من معلولها، مع أن المعلول أقوى وجودا من العلة. الشاهد أن هذا الأمر المادي يزول والصورة المجردة باقية على حالها غير قابلة للتغيير. إذا من هنا نستكشف أنه إذا وجدنا في مورد أن المعلول جاء أقوى وجودا من علته، يتبين ذلك ما فرضناه علة ليس علة حقيقية وإنما علة إعدادية من المقدمات الإعدادية وليس من العلل الحقيقية. ونحن وإن كنا لا نستطيع معرفة كل فرد من أفراد العلل الموجودة ومعلولاتها، إلا أننا نستطيع أن نفهم أن كل علة موجودة فهي أكمل من معلولها في العلل الحقيقية، وتعتبر أنقص وأضعف وأكثر محدودية من الناحية الوجودية بالنسبة إلى علته الموجودة، وهكذا إلى أن نصل إلى العلة التي ليست محدودة. ولما كان العالم الطبيعي لا يحتوي موجودا غير متناهي، إذن هو عالم ماذا؟ هو معلول، لأنه إذا كان متناهي فهو محدود، وإذا كان محدود فهو ماذا؟ فهو له ماهية، وإذا كان له ماهية فهو ممكن، وإذا كان ممكن يحتاج إلى علة مخرجة. قال ولما كان العالم الطبيعي لا يحتوي موجودا غير متناهٍ فستصبح جميع الموجودات الجسمانية معلولة، ولكن لما وراء الطبيعة؟ لأنه بحثنا الآن في العلة المانحة للوجود، والمفروض أن المادة لا تستطيع أن تكون مانحة للوجود. إذا ما وراء عالم الطبيعة يوجد عندنا عالم آخر، ما وراء الطبيعة يوجد عندنا عالم آخر وهو عالم التجرد، الذي هو العلة المفيضة والعلة الفاعلية والمانحة لوجود عالم الطبيعة. ولكنه هنا إشكال، هذا الإشكال يقول نحن نقبل أنه إلى الآن أنتم أثبتتم لنا، تأثير الإشكال، أنتم إلى الآن أثبتتم لنا أنه يعني نحن القضية الحقيقية، كل معلول فهو أضعف وجودا من علته، وكل علة فهي أقوى وجودا من معلوله، هذا قبلناه. ولكن ما هو الطريق لإثبات أن عالم المادة أضعف وجودا وله وجود أقوى منه وجودا؟ هذا من أين تثبته؟ إذا تذكرون الأخوة يتذكرون، نحن في القضية الحقيقية قلنا القضية الحقيقية لا تثبت طرفين. القضية الحقيقية تقول إذا وجد معلول أضعف فيوجد هناك معلول أقوى، ولكن أنتم من أين تثبتون أن عالم المادة معلول أضعف؟ هذا أول الكلام، واضح هذا المطلب؟ إذن المستشكل القاسم يقول هكذا، نحن نقبل أنه إذا كان هو معلول أضعاف فيحتاج إلى أن يكون أقوى، ولكنه من أين تثبتون أنه أضعف؟ لعله ما هو المتحقق في عالم الوجود هو عالم المادة، لا يوجد عندنا موجود أقوى من عالم المادة. قال قد يقال إن غاية ما يمكن الحصول عليه من الأسس المذكورة هو أنه كلما كان هناك بنحو القضية الحقيقية، كلما كان هناك موجودان بحيث يعتبر أحدهما ظلا للآخر، يعني ماذا؟ يعني أضعف من الآخر، يعني رابط بالنسبة إلى الآخر، يعتبر أحدهما ظلا للآخر ومن مراتب وجود الآخر فهو معلول لذلك الآخر. ولكن الكلام هذه الكبرى أي القضية الحقيقية صحيحة، ولكنه من أين تقولون أن عالم المادة هو ماذا؟ هو رابط بالنسبة إلى موجود آخر وراء عالم المادة، لأنكم تريدون أن تثبتوا موجود وراء عالم المادة لا يمكن أن تنالوا التجربة، ولكن الكلام هو أنه هو في أنه كيف نستطيع أن نثبت أن هناك موجودا أكمل من الموجودات المادية حتى يكون هذا رابط بالنسبة إليه غير مستقل بالنسبة إليه. أن نثبت أن هناك موجودا أكمل من الموجودات المادية بحيث تعتبر هذه الموجودات المادية مرتبة ضعيفة من وجود ذلك الموجود الآخر حتى نعرف أن الموجودات المادية معلولة بذلك الوجود الآخر. هذا هو الإشكال. الجواب: في مقام الجواب نحن نقول أن عالم المادة يحتمل فيه المعلولية أو لا يحتمل فيه المعلولية. إذا احتملنا في عالم المادة المعلولية هذا كاف لإثبات أنه قطعا معلول. لماذا؟ التفت للنقطة: نحن نحتمل أن عالم المادة معلول أو لا نحتمل؟ نعم نحتمل. لماذا؟ لأنه نجد الموجودات المتحققة فيه لم تكن موجودة ووجدت ثم ماذا؟ ثم تفنى. إذن ليست واجبة الوجود، وإلا لو كانت واجبة الوجود لاستحال عليه العدم. امتناعكم الوجود بأن المفروض أنها متحققة، إذن يدور الأمر بين أن تكون واجبة الوجود وبين أن تكون ممكنة الوجود. لا يمكن أن تكون واجبة الوجود ونقول لكم أنها يحتمل أن تكون ممكنة، لا نقطع بأنها ممكن، يحتمل أن تكون ممكنة. احتمال إمكان عالم المادة مساوق للقطع بأنه ماذا؟ معلول. لماذا مساوق؟ لأنه إذا احتملنا المعلولية هل نحتمل عدم المعلولية أيضا أو لا نحتمل؟ فإن قلت نحتمل عدم المعلولية يعني تبين أن المعلولية وعدم المعلولية أمران خارجان عن ذات عالم المادة. صحيح هذا أم لا؟ نحن عندما نقول أن الماهية يحتمل فيها الوجود ويحتمل فيها العدم، يعني الوجود والعدم خارجان عن الماهية أو ليس بخارجين عن الماهية. إذا تساوت نسبة الماهية إلى شيئين، هل أن الشيئين مأخوذان في ذاتها أم أمران خارجان عن ذاتها؟ من الواضح أمران خارجان عن ذاتها، ولا لما تساوت نسبتها إليهما؟ أنتم في الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم ماذا قلتم؟ ألستم قلتم هناك الماهية لا تقتضي الوجود لا تقتضي العدم فهي متساوية النسبة؟ إذا تساوي النسبة يعني ماذا؟ يعني لا الوجود في ذاتها ولا العدم في ذاتها. هذا معنى أنه يحتمل فيها الأمران، يعني هذان الأمران خارجان عن ذاتها. حتى الآن نأتي إلى محل الكلام. نحن عندما نحتمل المعلولية هل نحتمل عدم المعلولية أو لا نحتمل؟ فإذا قلت أيضا نحتمل عدم المعلولية، إذا المعلولية وعدم المعلولية خارجان عن ذاتها أو داخلان في ذاتها؟ خارجان بعد عن ذاتها، كما أن الوجود والعدم خارجان عن ذات الماهية لأنه يوجد احتمالان فيها. ما أدري النقطة هذه واضحة ولا؟ والأخوة من يلتفتون إليها؟ لا أدخل أبين النقطة إشكال، خلوه إشكال عندكم للاستغراق. لا اسمحوا لي خلي أبين المطلب أشكله على. أنا أبين المطلب أولا. شوفوا الآن نريد أن نقول أن عالم المادة نحتمل فيه المعلولية، هذا الاحتمال قائم وليس بقائم؟ نعم موجود، لأنه نجد أنه ليس بواجب. هل نحتمل عدم المعلولية أو لا نحتمل عدم المعلولية؟ بلي. فإن قلتم أننا نحتمل عدم المعلولية، إذا المعلولية وعدم المعلولية خارجان عن ذاتها. بلي الإخوة ماذا يلتفتون؟ واضح؟ واضح؟ لا تشيروا. بلي؟ يا؟ ها من قبيل الماهية. إذا كانت المعلولية ذاتها بعد لا تقبل عدم المعلولية، وإذا كانت عدم المعلولية ذاتها بعد لا تقبل المعلولية. نحتمله إذن هذان الأمران خارجان عن ذاتها، وإلا لو كان أحد فكلاهما لا يمكن أن يكون ذاتها، وجود عدم فلا يمكن أن يكون العدم والوجود ذات شيء واحد. واشكل إذن الوجود والعدم خارجان عن ذاتها، وإلا لو كانا ذاتها لازم أن يكون الذات اجتماعا للنقيضة. واضح هذا بالنسبة للوجود والماهية، بعد واضح الأخوة يتأملون بعد شوية أكثر. الماهية نحن قلنا بالنسبة إلى الوجود والعدم، الوجود والعدم خارج عن ذاتها لو مو خارج عن ذاتها؟ نعم خارج عن ذاتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن من ماهية واحدة يكون الوجود ذاتها ويكون العدم ذاتها، لأنه إذا كان الوجود ذاتها بعد يستحيل عليها العدم، وإذا كان العدم ذاتها بعد يستحيل عليها الوجود. إذن هي لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى العدم. لا اقتضاء يعني ماذا؟ يعني بذاتها لا موجودة لا معدومة. هنا إذا احتملنا في المادة المعلولية واحتملنا عدم المعلولية، فالعالم يعني عالم المادة هو لا اقتضاء بالنسبة إلى المعلولية وعدم المعلولية. وهذا ينافي ما ذكرناه فيما سبق، أن المعلولة ذاته المعلولية، مو أن المعلولية زائد على ذاتها. أي المعلول عين الاحتياج والرابط، لا أنه شيء مرتبط، ذات ثبت له الارتباط. فاحتمال المعلولية يكفي لنفي ماذا؟ عدم المعلولية. وهذا معنى قولنا أن احتمال المعلولية يساوق القاطع بالمعلولية. لماذا؟ لأنها المعلولية كما حللناها فيما سبق، المعلولية ذات المعلول، الاحتياج ذات المعلول، لا أنه أمر زائد على المعلول. فالإخوة اللي ما اقترح لهم المطلب يتأملون جيدا، إذا ما اقترح أسبوع القادم أو درس القادم. قال إن الجواب على هذا السؤال نحصل عليه من القاعدة التي مرت الإشارة إليها، وهي ماذا تلك القاعدة؟ وهي عبارة عن كون المعلولية ذاتية لوجود المعلول ولا تقبل التخلف عن المعلول. يعني الاحتياج ذاتي للمعلول، لا أنه زائد على ذات المعلول من قبيل الوجود الذي هو زائد على الماهية، من قبيل العدم الذي هو زائد على الماهية. المعلولية التي هي الاحتياج هي ذاتي للموجود المحتاج وللموجود المعلول. إذن ليس لتحقق الموجود، يعني الموجود الذي فرضناه عالم المادة، إذن ليس لتحقق الموجود فرضان. يا موجود، هذا الموجود المعلول الذي فرضناه الذي هو عالم المادة، إذن ليس لتحقق الموجود فرضان، أحدهما كونه معلولا لموجود أكمل، والآخر كونه مستغنيا يعني غير معلول لموجود أكمل، والآخر كونه مستقلا ومستغنيا عن العلة. بل كل ما يمكن أن يكون معلولا فهو قطعا معلولا. احتمال المعلولية يساوق هنا ماذا؟ القاطع بأنه معلول. لماذا؟ لأن احتمال المعلولية إن كان يوجد معه احتمال عدم المعلولية، هذا معناه أن المعلولية وعدم المعلولية خارجان عن ذاتها، وقد فرض أن المعلولية ماذا؟ ذاته، لا أنه أمر خارج عن ذاته. قال وكل موجود يمكن فرض ما هو أكمل منه، بحيث يمكن أن يكون هذا الموجود الذي بأيدينا معلولا لذلك الأكمل، فهو معلول قطعا. هنا الإمكان يساوق ماذا؟ يساوق التحقق الخارجي. وليس له، أي لهذا الموجود الذي له إمكانية المعلولية، بعد ليس له إمكانية عدم المعلولية، وليس له أي لهذا المعلول، لهذا الموجود الذي يمكن أن يكون معلولا، ليس له إمكانية عدم المعلولية. لماذا؟ لأنه لو فرضنا فيه، أي في هذا الذي يمكن أن يكون معلول، فرضنا فيه أيضا إمكانية عدم المعلولية، فمعنى ذلك أنه ذاتا لا يقتضي المعلولية ولا يقتضي ماذا؟ عدم المعلولية. وهذا معنى أن المعلولية وعدم المعلولية خارجان عن ذاته. وقد فرضنا القاعدة ماذا تقول؟ أن المعلولية هي ذات المعلول، لا أنه أمر خارج عن المعلول. أي إذا كان معلولا فمعلوليته ليست ذاتية له، وهذا خلف تلك القاعدة التي أسسناها، بينما قد اتضح لنا في البحث السابق أن المعلولية ذاتية لوجود المعلول، لا أنه أمر خارج عن المعلول. وعلى هذا الأساس فكل ما كان قابلا للمعلولية فهو معلول بالضرورة. هذا خبره. فكل ما كان قابلا للمعلولية، هل يمكن فرض موجود أكمل منه؟ وعالم المادة يمكن فرض موجود أكمل منها ولا يمكن فرض ذلك؟ نعم يمكن فرض ذلك، لأنه عالم محدود زمانان مكانان تغيران حركة إلى غير ذلك. فرض أنه يمكن أن نفرض أن هذا العالم يوجد ما هو أكمل منه، هذا كافي لإثبات أن عالم المادة عالم معلول بالنسبة إلى ذلك التحليل الذي ذكرناه. اسمحوا لي أنتهي من نفس المسألة. قال وعلى هذا الأساس فكل ما كان قابلا للمعلولية، أي يمكن فرض موجود أكمل منه، فهو معلول بالضرورة. وفي خاتمة هذا الدرس نذكر بأن لضعف مرتبة الوجود آثارا. الوجود إذا صار ضعيفا له علائم، له آثار. من هذه الآثار والعلائم أنه محدود في الزمان، محدود في المكان، فيه حركة، فيه تغير، فيه فساد ونحو ذلك. هذه كلها علامات ماذا؟ علامات الوجود ضعيف. وعالم المادة كل هذه علامات موجودة فيه، فإذا هو موجود ضعيف، يمكن فرض ما هو أقوى منه. فرض ما هو أقوى وأكمل منه يكفي لإثبات معلوليته بالضرورة. وفي قاتمة هذا الدرس نذكر بأن لضعف مرتبة الوجود آثارا وعلامات، يمكن بفضل تلك الآثار والعلامات معرفة المعلولية لموجود من الموجودات. ومن جملة تلك الآثار يمكن حد المحدودية في الزمان بأن لم يكن في المكان ثم يموت، والمكان والمحدودية في الآثار باعتبار أن الأفعال التي تصدر منه متناهية، لا أنها غير متناهية، وقبول التغيير والحركة والفناء ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين.